لأولادي كما يكفيني وولدي. هذه مسألة الظفر. ومنها إذا كان لك دين متأكد أنه عند فلان وجحدك وليس عندك بينة وحلف على ذلك أو لم يحلف، ثم ظفرت له بمال، فهل لك أن تأخذ ماله من ماله بقدر دينك أو بقدر ظلامتك؟ هذه مسألة الظفر. الذين أجازوها استدلوا بقصتهم، والذين منعوها استدلوا بهذا الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. ولعل ذلك يختلف باختلاف الأحوال. فإذا عرف أن هذا ظالم قد جحد فلانا وجحد فلانا وتعدى وأتلف مال فلانا وجحده وجحد دينا واغتصب وملك بالقوة ونحو ذلك، فمثل هذا عرف عند الناس أنه معروف بالجحود وبالخيانة ومعروف بالاعتداء وبالظلم والغصب، فيجوز للمظلوم أن يأخذ من ماله ولو لم يعلم. وإذا حلف الآخذ حلف أن مالي عنده ماله عندي شيء، ونوى أن الشيء الذي أخذته أنه مقابل حقي الذي جحده، ماله عندي شيء لا يطالبني بشيء، وهو صادق أنه لا يطالبني بشيء يملكه، إنما الذي أخذته من ماله هو مقدار ما عنده لي، ولو لم يوضح ذلك. هذا يقول: وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضعيف فهو حق. ذكر أن قوم قالوا: يا رسول الله، إنا ننزل بقوم ولا يقروننا، يعني حق الضيف، فقال: إن أكرمكم أكرموكم فهو حق، وإلا فخذوا منهم حق الضيف، يعني ولو بالقوة أو ولو بالاختلاس. إذا نزلت قديما كان الضعيف هو الذي يأتي على بعير وينزل عند قوم، وأحيانا لا يقرونه ولا يضيفونه، اضطر إلى أنه ينصب قدره أمام بيوتهم ويصلح له طعاما، فجائز له أن يأخذ من متاعهم، أن يأخذ من ثمرة نخل، أو يأخذ مثلا من نتاج بستان كبطيخ مثلا أو رطب أو سنبل أو نحو ذلك بقدر حق الضيف. هذا معنى فخذوا منهم حق الضيف. يقول: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حمله امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. هكذا يقول: الشيء يثبت يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذه قاعدة من قواعد الفقه: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كبيع الحامل يجوز ويتبعها حملها، وأما بيع الحمل في بطنها فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تقول بيتك حمل هذه الشاة، لأنه مجهول لا يدرى حي عن ميت، ذكر أم أنثى، واحد أم عدد. أو تقول مثلا بيتك حمل هذه الأمة، أما إذا بيتها وهي حامل فإن الحمل يتبعها. وذكروا ذلك أيضا في حمل الشجرة، ولكن يجوز حملها بيعه إذا بدا صلاحه. وأما إذا بيع قبل بدو صلاحه تبع للأصل فإنه يجوز. إذا قال بيتك هذا النخل الذي قد تشقق طلعه، إذا قال أشترط أن يكون الثمر تبعا، فجاز بيعه مع أن الثمر لا يجوز بيعه قبل أن يبدو صلاحه، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. كحامل إن بيع حملها امتنع، يمتنع بيع الحمل وحده، ولو تباع حاملا لم يمتنع. إذا بيعت حاملا مع حملها، وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، هذه أيضا لا تجوز. كل شرط يفسد العقد بذكره يفسده بالقصد، يعني بالنية. إذا كان ذكره يفسد العقد فإنه إذا كان مقصودا ولو لم يكن مذكورا فإنه يفسد. مثل بقوله مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، التحليل أن يتزوج المرأة المطلقة وليس له نية في بقائه معها، وإنما يريد أن يطأها ثم يفارقها، هذا قصده، يريد أن يفارقها حتى ترجع إلى زوجة. لا بد أن الزوج الثاني يكون قصده أن تبقى معه زوجة، يتزوجها لأجل بقاء الزوجية، ولكن إذا رأى سوء عشرتها أو عدم مناسبتها له أو ما أشبه ذلك فإن الأصل أنه يجوز ذلك إذا طلقها المثل الأول. هذا معنى قوله كمثل ناكح التحليل. لو كان عند العقد قال للولي أو قال للعاقد المأذون أنا ما أتزوجها إلا لأجل أن يحلها، أن أحلها، فنقول لا تعقد له أيها المأذون لأن هذا حرام، لا تشاركه في اللعن لأنك متسمم. اختلفوا إلى المسألة الثانية، من نوى الطلاق على الرحيل أيسمى النكاح بنية الطلاق؟ منعه بعضهم وكتب فيه الشيخ صالح بن منصور رسالة مطولة يمنعه فيها، وأيد أيضا كتابة الشيخ صالح ابن حمد بالحيدان، وقال إن هذا النكاح صار ملعبة، حتى أن الرجل قد يتزوج عشرا يطلق هذه ثم يتزوج هذه ثم يتزوج هذه وتجتمع العشر في ذمته أو أكثر. ونقل أن واحدا تزوج 90 امرأة في نحو 3 أشهر، كان عنده وفرة من المال فيصدق هذه مثلا 1000 ويبيت معها ليلتين أو 3 ليال ثم يطلقها ثم يذهب إلى الأخرى وهكذا. فإذا كان هذا مقصده ويسمى هؤلاء الذواقون والذواقات، فمثل هذا لا يجوز. الذي أجازه مشايخنا كالشيخ بن باز وغيره أنه يجوز لمن أراد أن يعف نفسه إذا كان في بلد سوف يقيم فيها أشهرا أو سنة أو سنوات للدراسة أو نحو ذلك، وخاف على نفسه أن يقع في الحرام وليس له نية لأن يرحل بهذه الزوجة إلى بلده، لأن ذلك يستدعي أنظمة مثلا وأوراقا وإذنا ونحو ذلك، فاستدعى تزوج لأجل أن يتعفف ولم يبين للزوجة ودفع لها مهرا كاملا كما يدفع لو أراد أن يبقى معها 50 سنة أو 60 ورضيت بذلك، فإنه والحال هذا يباح هذا النكاح علم فيه من المصلحة. يقول أخشى على نفسي لأني أجد أو أرى ما هو فتنة ولا أتمكن أن تأتيني زوجتي لما يترتب على ذلك من التكليفات وما أشبه ذلك، لعله في هذه الحال يرخص له ولا يدخل في هذا. فمن نوى الطلاق للرحيل يعني لأجل أن يرحل بها بعد ذلك أو يرحل ويتركها. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. هنا تنبيه لطلبة العلم بأن درس الشيخ عبد الله الغنيمان الأسبوع القادم سيكون في متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بدلا من الرسالة السديدة. كثير فضيلة الشيخ صدروا أسئلتهم بقولهم إنا نحبك في الله. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين العرف والعادة؟ وهل هذا الفرق شرعي معتد به؟ وهل يمكن أن تدلنا على كتاب يبين لنا ما نحتاج معرفته عن العرف والعادة بتوسع؟ نقول أحبكم الله الذي أحببتمونا له، ونحن نحبكم ونحب كل مؤمن وكل عبد صالح إن شاء الله. العرف يراد به الكلمة التي يتعارف أهل البلد عليها، وقد تكون مختلفة باختلاف الاصطلاحات وباختلاف البلاد، فإن كل أهل بلدة لهم اصطلاح. رأينا ذلك مثلا جاءنا ونحن في منى قوم وقالوا نريد أن ننبل. إيش النبل؟ رمي الجمرات. جاءنا آخرون قالوا: أين الطريق إلى الطش؟ إيش الطش؟ عرفنا أنه أرمي الجمرات. أجاءنا آخرون قالوا نريد أن نحذف. إيش الحذف؟ أرمي الجمرات. عدة لغات في هذا الشيء. فهذا يسمى عرف، يعني تعارف هؤلاء على تسميته وهؤلاء على تسميته بكذا وكذا. كذلك أيضا الأكسية، لكل عرف. فهذا اللباس الذي على الرأس نسميه الغترة، هكذا آخرون يسمونه الإمامة، وهي تسمية أيضا لغوية. لكل عرف. عرف آخرين أن الإمامة هي العصابة التي تعرض خرقة تلف على الرأس، هذا عرف. كذلك العادة، الأمور التي اعتادها الناس وأصبحت مألوفة عندهم، فالأصل أنهم على عاداتهم. فيقال لكل أهل بلد ما اعتادوه، أو عودوهم ما اعتادوه على حسب ما يعرفونه لما بينهم. مثاله الأكل أول النهار أول الصباح، كانوا يسمونه عند بعضهم الريوب، يعني روبتموه أو نحو ذلك. الآن أصبح يسمى الفطور. الفطور عندنا ما يتناوله الصائم عند الإفطار. فلكل قوم اصطلاحهم وعادتهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي شروط قبول قول الصحابي؟ شروط قبول قول الصحابي، ما هي شروط قبول قول الصحابي؟ قول الصحابي ذكروا أنه إذا لم يخالف غيره، وكذلك إذا صح، إذا ثبت بإسناد صحيح، وكذلك إذا لم يكن يأخذ من أهل الكتاب. يشترط له هذه الشروط: أولا صحة الإسناد، وثانيا ألا يكون هناك خلاف مسألة بين الصحابين والصحابي، وثالثا ألا يعرض هذا الصحابي بأنه يأخذ من كتب بني إسرائيل، ورابعا ألا يكون للرأي فيه مجال شيئا لا يحتمل أنه اجتهاد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا من العرف أن المشتري إذا دفع جزءا من ثمن السلعة عربونا ثم عدل عن الشراء يحق للبائع ألا يرجع للمشتري بالجزء الذي دفعه، وهذا كله يتم قبل تسليم السلعة للمشتري، فهل هذا العرف جائز؟ وهل يحق للبائع أخذ هذا العربون وعدم إعادته للمشتري الذي عدل عن الشراء؟ الأصل أن البائع عقد لازم، ولكن لا يلزم إلا بعد التفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا عند الجمهور. ولو خالف المالكية وألزموه ولو قبل التفرق، ففي هذه الحال إذا اشترى إنسان سلعة ودفع الثمن ولكن ندم قبل التفرق، فعلى المشتري أن يردها عليه، أن يرد عليه ثمنه. على البائع يرد السلعة الثمن والمشتري يرد السلعة. وأما إذا تفرق فللبائع أن يمتنع من القبول ويقول: إنني قد ألزمته البيع، قد حصل التفرق يلزمه البيع، ولكن مع ذلك تستحب الإقالة. من أقال نادما بيعته أقال الله أثرته، هذا هو الأصل. أما إذا قال إني أقبل سلعتي ولا أرد إليك إلا ربعي ثلاثة أرباع الثمن أو أحسم منه العشر ورضي بذلك فله ذلك. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الأمانة والوديعة؟ الظاهر أنه لا فرق، يعني أنها تعتبر أمانة لكن